وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال الزمخشري فيما مضى من الآيات التي انتهت بقوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل لما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. قال وهذا آخر ما اختص الله من نبأ فرعون والقط وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم ثم أتبعه اختصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من ملكة فرعون واستعباده ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر من عبادة البقر وطلب رؤية الله جهرة وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه لظلوم كفار جهول كنود إلا من عصمه الله وقليل من عباده الشكور وليسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أري من بني إسرائيل بالمدينة يعني مما رآه من بني إسرائيل في المدينة من الشيء والتآمر والغفل والخيانة شرع عز وجل في بيان سلوك بني إسرائيل مع نبيهم مع ما رأوه من قبل من آيات الله عز وجل العظام وكيف أنهم سرعان ما بدلوا وغيروا. فبمجرد أن جاوز الله بهم البحر وقعوا في هذا الأمر العظيم وجاوزنا لبني إسرائيل البحر يعني نفس البحر الذي أغرق الله فيه أعداءهم وهو بحر القلزم القلزم على وزن قلزم بحر القلزم ما يسمى الآن البحر الأحمر بحر القلزم كقلزم وقلزم أصلا بلد كما يقول القاسمي هنا كان في سفسي مصر قرب جبل الصور أضيف إليه لأنه على طرفه ويعرف البلد الآن بالسويد القلزم أو أصلا هي اسم لمدينة السويد. ومن زعم أن البحر هو نيل مصر فقد أخطأ لا شك أنه لا يصح أبدا تفسير البحر لأنه النيل إنما هو البحر البحر المعروف الآن بهذه. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله قرأ يعكفون وقرأ يعكفون بضم الكاف وكسرها يعكفون على أصنام لهم أي يواظبون على عبادتها ويلازمونها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها يعني صنما نعكف عليه كما لهم آلهة يعني كما لهم أصنام يعكفون عليها قال إنكم قوم تجهلون أي تجهلون شأن الألوهية وعظمتها وأنه لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. قال البغوي رحمه الله ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله تعالى وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله سبحانه وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكل ذلك لشدة جهلهم. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء يعني عبدة تلك التماثيل متبر ما هم فيه أي مهلك ما هم فيه أي من الشرك وباطل ما كانوا يعملون أي من عبادة الأصنام وإن كان قصدهم بذلك التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر محض. قال الرازي أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر سواء اعتقدت في ذلك الغير كونه إلها للعالم أو اعتقد أن عبادته تقرب إلى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم فلا تليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بها والقادر على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى فوجب أن لا تليق العبادة إلا به عز وجل. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال موسى كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن أحسننا من كان قبلكم، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم. وقال الإمام أبو بكر السرطوشي المالكي رحمه الله: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون الجر والشفاء من خلالها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط تقطعها. كل ما علقت به الخرق والمناديل والمسامير أو تمسح الناس به أو عظموه أو رجوا منه الجر والشفاء أو الرزق أو غير ذلك أو النصر، فكل هذا يعتبر نموذج أو صورة من صور ذوات الأنواط التي ينبغي أن تقطع قطعا لذريعة الإشراك بالله عز وجل. وقال الحافظ أبو شامة الشافعي الدمشقي في كتابه البدع والحوادث: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الشيطان والعمر، تخليق يعني دهنها دهنها بالخلوق والطيب، كما يحصل أن تماما في بعض المقامات وال يعني الأضرحة، وعي ذلك مما يعني يعطرون حجارته بالعطور ويعني يعظمون هذه الأشياء يتمسحون بها كما يزعمون يعني أنها آثار كف النبي عليه السلام أو كف أو قدمه في المسجد البدوي في طنطا، يوجد رسل معين يوجد فيه على الصخر قدم مصنوع يزعمون أنها قدم النبي عليه السلام، لنفرض جدلا وسلمنا أنها أن هذا القدم فكان ماذا؟ هل يقصد ذلك التعبد بال او يعني هذا الحجر من دون الله عز وجل والتمسك به وتخليقه ويعني حث الناس على تعظيمه؟ كذلك يقبلون يعني المقصورات النحاسيه او الذهبيه احيانا التي توضع حول هذه القبور، هذا كله يعني ليس من دين الاسلام في شيء، بل هذا كله تكبر واعاده لسنة بني إسرائيل مع هؤلاء القوم الذين قالوا لموسى اجعل لنا له إلها كما لهم آلهة. يقول: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الشيطان والعمد، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه. واضح يعني تجد عامة من يفعلون ذلك ربما لا يصلون، وطبعا متوقع انهم لا يصلون، لماذا؟ لان الصلاه يعني ثاني اركان الاسلام والتوحيد اول اركان الاسلام، فهم لا يحسنون التوحيد اذا كانوا لم يصححوا عقيدتهم ولم يفهموا اصلا معنى لا اله الا الله. فهل يؤمن هل امثال هؤلاء يكونون مصلين؟ كثيرا ما تجد ناس انهم لا يصلون، بل ربما يكونون يعني يرتكبون ابحث الاشياء في هذه الموالد والاحتفالات، يعني تعاطي المخدرات والاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء، وتجد النساء يجلسنا ساعتين الفيشة في الخيام التي ينصبونها، كل هذه الأشياء من قال لهم هذا؟ وما يعني مناسبة ربط هذه الأشياء بالدين؟ ما علاقة كل هذا بالإسلام والتوحيد وبالمساجد والعبادات؟ هؤلاء يعني من أهل الفسق والفجور وليسوا من أهل الذكر، بل هم من أهل الغفلة، يعني هذه ليست ذكرا لله الذي يصنعون، لكنها غفلة عن الله سبحانه وتعالى وغفلة عن حقوق التوحيد. يقول ابن شامة أبو شامة: فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه، ويظنون انهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا الى ان يعظم وقع تلك الاماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. ثم شرح الامام ابو سامة شجره مصفوفه فقال: ما أشبهها بذات الواض التي في الحديث. وروى ابن وضاح في كتابه قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. ولهذا البحث تتمة مهمة في إغاثة النفان بن الخيمي فلتنظر. الآن أيضا ظهرت أشياء جديدة من نفس هذا الباب، اتخاذ الشمائم الوقاية من السحر ومن الحسد وغير ذلك من الشرور، لكن بصورة يعني مزكاة أكثر، فبدل الكف الذي كانوا يصنعونها من قبل الآن أصبحوا يستعملون هذه الخرزات ذات اللون اللبني أو الأزرق حجارة الرحب الآن مشهورة تعلق في كل مكان في السيارات في العيادات في المنازل كأنها يعني نوع من الزينة، لكن هي في الحقيقة كثير منهم يقتلون بها دفع الشر. حتى لو كتبوا عنها المعوذتين أو كتبوا القرآن واضح إذا اتخذت لأجل دفع السوء فهي فهذا نوع من الاتخاذ التمائي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من علق سليمة فقد أشرف أو فلا أسلم الله له، هذا كله من التمائي. كمان يعلقون آية الكرسي سواء في السلاسل على ظهورهن النساء مثلا أو يعني غير ذلك ما يتخذ من أجل أن هذه القماشة التي مكتوب عليها كذا هي التي تتحفظه. إن أردت أن تعتصم بالله عز وجل فأنت ارقي نفسك أو أولادك أو بيتك أو الشيء الذي تريد رقيته بالرقية الشرعية. فالمعونات بتكتب والناس أصلا لا يكون لا يصلون ولا يوحدون الله ثم يقال أن هذه المعونات تنفذ فيهم، لا تريد أن تتعوذ بالله عز وجل فتقرأ أنت المعونات، تقرأ أنت القرآن، تدعو الله سبحانه وتعالى وتتجه إلى الله عز وجل إلى هذه الأحجار وهذه الأشياء. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أي قال موسى مذكرا قومه نعم الله تعالى عليه الموجبة لتخصيصه تعالى بالعبادة. أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أطلب لكم معبودا، يقال أبغاه الشيء طلبه له كبغاه إياه، وتتعدى إلى مفعولين أبغيكم إلها. وفي الحديث ابغني أحجارا أستطيب بها. والاستفهام في الآية للإنكار والتعذيب والتوبيخ، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني والحال أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيركم. وطبعا كل آية فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين فهي مقيدة ليس على إطلاقها، وإنما المقصود فضلهم على عالمي زمانهم على العالمين في زمانهم فقط وليس على الإطلاق، لأن الأمة المفضلة على العالمين أجمعين على الإطلاق هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وقومه يسومونكم سوء العذاب يكلفونكم إياه أو يولونكم إياه، يقال سامه الأمر يسومه كلفه إياه وجسمه وألزمه أو أولاه إياه، تقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي فنجاكم منه وحده دون شفاعة من أحد. وهذه الآية تدل على أن هلاك الأعداء نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب مقابلتها بالشكر، وتدل على أن المحنة في الأولاد والأهل بمنزلة المحن في النفس ويجري مجراه. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. روي أن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر نزلوا في ذرية طول سيناء، وكانت مدة خروجهم إلى أن نزلوا شهرا ونصفا. ولما نزلوا تلقاء الجبل صعد موسى إليه وسمع كلامه تعالى وأوامره ووصاياه، ثم انحدر موسى عليه السلام إلى قومه وأعلمهم بما أمروا به، وصاروا يشاهدون على الجبل ضبابا وقوس رعود وبروقا. ثم أمر تعالى موسى أن يصعد إلى الجبل ليؤتيه الشرائع التي كتبها على قومه، فصعد موسى الجبل وكان مغطى بالغمام، فدخل موسى في وسط الغمام وأقام في الجبل 40 يوما لم يأكل ولم يشرب لما أمد من القوة الروحانية والتجليات القدسية، وأوذي في برهتها الألواح التي كتبت فيها شرائعهم. ولما رجع إلى قومه كان على وجهه أشعة نور مدركة. كان موسى عليه السلام إذا رجع من تكليم الله سبحانه وتعالى إياه كان يرجع على وجهه نور مدهش لا يقوى أحد من أن ينظر إلى وجهه من شدة النور الذي على وجهه. يقول ولما رجع إلى قومه كان على وجهه أشعة نور مدركة فخافوا من الدنو منه، فجعل على وجهه برقعا، فكان إذا صعد الجبل للمناجاة رفعه، وإذا أتاهم وضعه. والله تعالى أعلم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون، يعني حينما توجه للمناجاة، اكلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم، وأطمع ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني لا تتبع من سلك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه. قال الجسمي: تدل الآيات على أنه استخلف هارون عند خروجه لما رأى أنهم أو لما رأى أنهم أشد طاعة له وأكثر قبولا منه. ومخاطبات موسى عليه السلام لهارون وجوابه له كقوله أفعصيت أمري، وقول هارون لا تأخذ بلحيتي، وقوله فلا تشمت بي الأعداء، كل ذلك كالدال على أن موسى كان يختص بنوع من الولاية وإن اشترك في النبوة. يعني دل على أن مرتبة موسى كانت أعلى من مرتبة فرعون، أن واضح أن الاتجاه كله هنا استخلفه ولما أراد أن يخرج للمناجاة. قول له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قوله يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، قوله فلا تثبت بي الأعداء، كل هذا يعكس يعني أن كلاهما كان نبيا، لكن موسى كان يعني كانت مرتبته أعلى من هارون وإن اشترك معا في النبوة. والظاهر أنه استخلفه إلى أن يرجع، لأنه هو المعقول من الاستخلاف عند الغيبة وتدل على أنه يجوز أن ينهاه عن شيء يعلم أنه لا يفعله ويأمره بما يعلم أنه سيفعله، عظة له واعتبارا لغيره وتأكيدا ومصلحة للجميع. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا أي حضر الجبل لوقتنا، أي الذي وقتنا له وحددناه، وكلمه ربه أي خاطبه من غير واسطة ملك، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي لم تفيق رؤيتي لن تراني، لأن هذه البنية الآدمية في هذه النشأة الدنيوية لا طاقة لها بذلك لعدم استعدادها له، بل ما هو أكبر جرما وأشد خلقا وطلابة وهو الجبل لا يثبت لذلك بل يندك. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى عليه السلام أيكم أقوى، أولا قال له لن تراني، ثم بين عن المقصود لن تراني بهذه الهيئة التي أنت عليها، يعني البنية الآدمية في هذه الحياة الدنيا غير مؤهلة لرؤية الله عز وجل ولا تطيق ذلك أبدا، فلذلك ليس من شأن أهل الدنيا أن يروا الله تبارك وتعالى، قال لن تراني. وبين له في درس عملي أن الجبل الذي هو أقوى منك جرما وحجما وطلابة لا يثبت لرؤية الله سبحانه وتعالى ولتجليه عز وجل، فكيف يثبت الأدبي الضعيف؟ ولذلك قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر الجبل مكانه يعني إن ثبت مكانه حين أتجلى له ولم يتزلزل فسوف تراني، أي سوف تثبت لرؤيتي إذا تجليت عليك، وإلا فلا طاقة. وفيه من التلطيف لموسى والتكريم له والتنزل القدسي ما لا يخفى، هذا كله في تكريم لموسى عليه السلام، كأن الله تعالى نطق بموسى أنت لا تثق رؤيتي ولو تجليت لك لما أطقت ذلك، بل إن الجبل الذي هو أقوى منك لا يثبت للتجلي بل يدك. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر له وبان، جعله دكا، جعله دكا يعني جعله التجلي دكا أي مفتتا فلم يستقر مكانه، فنبه تعالى على أن الجبل مع شدته وطلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بألا يستقر. وفيه تمكين لفؤاد موسى عليه السلام، لأن المانع من الانتفاء، تطمير لموسى عليه السلام أن الذي منعني من التجلي لك هو أنك لا تطيق ذلك بهذه البنية التي أنت عليها الآن في الدنيا، واضح؟ نعم. مع وليس المانع من التجلي ان الرؤية مستحيلة. رؤية الله مستحيلة. واضح؟ لكن الله عز وجل لا يقوى احد على رؤيته في هذه الدنيا بهذه البنية. وفيه تسكين لموسى بان المانع من الانكشاف الاسفاق عليه. واما ان المانع محالية الرؤية فليس في القرآن اشارة اليه. وهذا امر مهم جدا. المانع لم يكن ان الرؤية مستحيلة. كما يتبين الله تعالى بالتفصيل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وخر اي فقط. وقع موسى صعقا اي مغشيا عليه من هول ما رأى. من هول ما رأى من ايه؟ من انبكاك الجبل. وانفعال الجبل لرؤية الله سبحانه وتعالى. لما تجلى له. فلما افاق اي موسى عليه السلام قال سبحانك تبت اليك. يعني تبت اليك من سؤال من الاقدام على سؤالي الرؤيا. وانا اول المؤمنين اي انا اول المؤمنين بانه لا يستقر لرؤيتك احد في هذه النشأة. انا اول المؤمنين بانه لا يستقر ولا يثبت لرؤيتك احد في هذه النشأة. لا يوجد احد في هذه النشأة الدنيوية يفيق رؤيتك. قال الناصر الانتصار انما سبح موسى عليه السلام قال سبحانك لما تبين له من ان العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا. والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق. فلما تبين ان مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله. ان سبق في علم الله عز وجل ان الله قضى انه لا يراه احد ولا يقوى احد ان يراه في الدنيا. واضح. فموسى عليه السلام سبح لما علم ان مطلوبه الذي ساله حينما قال رب ارني انظر اليك كان مخالفا لمعلوم الله عز وجل الذي لا يتبدل ولا يتخلى. سبح الله وقدس علمه وخبره عن الكل. قال سبحانه يعني لا مبدل لكلماتك ولا لعلمك بانه لا ينبغي لا يستطيع احد ان يراك في الدنيا. واما التوبه في حق الانبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب لان منصبهم الجليل ينبغي ان يكون منزها مبرئا من كل ما يلحق به. ولا شك ان التوقف في سؤال الرؤيه على الاذن كان اكمل. وقد ورد سيئات المقربين حسنات الابرار. يعني لا شك ان كان الاولى بحق موسى الا يسال او يستاذن يعني لا يعني يطلب مباشره من رب ارني انظر اليه. قال لن تراني لانه سبق في علمي انه لا يراني احد في الدنيا ولا يطيق احد ان يراني. واضح. فالاكمل في حق موسى عليه السلام كان ان يستاذن يوقف الرؤيا ربي ارني اليك ربي ارني انظر اليك ان اذنت او ان شئت. لكنه لم يقل ذلك. فعد عدم الاستئذان كانه ذنب. ولذلك قال تبت اليك يعني لا اعود الى سؤال الرؤيا مره ثانيه. تبت اليك وانا اول المؤمنين. يعني اول المؤمنين هل اول المؤمنين بالله؟ كيف؟ سبقه انبياء اخرون كثيرون ومؤمنون من المسلمين. لكن المقصود انا اول المؤمنين بانه لا يراك احد يعني في هذه الحياه الدنيا بهذه النشاه. اذا الذنب في حق الابياء امر نسبي امر نسبي. نعم. قال المتكلمون دلت الايه على جواز رؤيته تعالى من وجهين. يعني رؤية الله سبحانه وتعالى ليست مستحيلة. رؤية الله ممكنة. واضح. لكن الله قضى انه لا يرى في الدنيا عز وجل. ولذلك طبق هؤلاء يعني من هذه الآية الكريمة ان الرؤية جائزة وليست من باب المستحيل. الوجه الاول ان سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على امكانها. لأن العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال. ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة. فإن الجاهل بما لا يجوز على الله لا يصلح للنبوة. يعني موسى عليه السلام كان يؤمن أن رؤية الله كان يعلم أن رؤية الله ممكنة وليست مستحيلة. لكن هو كان لا يعلم أن هذه الرؤية لا تكون في الدنيا إنما تكون في الآخرة. واضح. لكن لو كون موسى عليه السلام يقول ربي أرني أنظر إليك، موسى أعلم بالله من أن يسأله مستحيلا في حقه عز وجل. لماذا؟ لأن الأنبياء أعلم الناس بما يجوز وبما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لذلك لا يمكن الدفع أبدا بأن موسى كان يجهل يجهل استحالة الرؤيا. كلا، موسى كان حينما قال ربي أرني أنظر إليك كان يعلم أنها ممكنة، الرؤية في الله ممكنة، لكنه لم يكن يعلم أنها إيه تقع في هذه الدار. نعم، نعيد هذه العبارة بأهميتها. يقول: دلت الآيات على جواز رؤيته تعالى من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على إمكانها، لأن العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال، ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة، فإن الجاهل بما لا يجوز على الله لا يصلح للنبوة. إذا الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة، ولا ريب في نبوة موسى عليه السلام وأنه من أولي العزم. الوجه الثاني أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل، وهو أمر ممكن في نفسه. يعني إذا علقت الشيء على أمر ممكن، هذا يدل على أن هذا الشيء ممكن، واضح؟ إذا علقت على أمر مستحيل، هذا يدل على أن هذا الشيء مستحيل. ما أقرب مثلا الآن يعني يقضي بالأذهانكم، تكلمنا عليه من قبل اللي هو تعليق الأمر على شيء مستحيل. أي نعم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلق دخولهم الجنة على دخول الجمل في سم الخياط. لو قلنا المقصود هنا الجمل الحبل الضخم الذي يستعمل في السفن، أو الجمل الحيوان المعروف ذكر الناقة، في الحالتين هذا مستحيل. وضربنا أمثلة كقولك مثلا لن أفعل كذا حتى يبيض القار، هل القار يبيض؟ أو مثلا حتى يثيب الغراب، والغراب لا يثيب، واضح؟ فإذا يعني ما دام الشيء علق على أمر مستحيل فهو مستحيل أن يقع، لكن إذا علق على أمر ممكن فيدل على أنه ممكن، واضح؟ نعم. يعني لما تقول مثلا سوف أتيك حين ترفع الشمس، إذا طلعت الشمس، طلوع الشمس شيء ممكن، فهذا معناه أنه يمكن أن يأتي، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هنا علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن في نفسه، والمعلق على الممكن ممكن، لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة، واضح؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله تعالى يعني بين أن الجبل لا يستقر، لكن هل استقرار الجبل في حد ذاته أمر مستحيل؟ لا، ده هو الأصل أن الجبل مستقر، لكن أراد أن يبينه أن الجبل لا يقوى للتجلي ولا يثبت بل يندك، فأنت أولى وأنت أضعف منه. وأما زعم المعتزلة أن الرؤية مجاز عن العلم الضروري، فمعنى قوله أرني أنظر إليك، المعتزلة قالوا أرني أنظر إليك، والمعتزلة وعنده في إشكال، لأن طبعا لا يحتمل المعتزلة أن يعني يطعنوا فيما ذكرناه آنفا أن النبي أعلم بالله من أن يسأله ما يستحيل عليه سبحانه وتعالى، النبي أعلم بالله من أن يسأله شيء مستحيل. فلذلك قالوا إن موسى حينما من أدلة التي تدل على جواز الرؤية أنه قال ربي أرني أنظر إليك، معناه أن شيء ممكن. الذي كان لا يعلم موسى هو أن هذا لا يقع في الدنيا كما سبق علم الله تعالى بذلك، واضح؟ فالمعتزلة وقعوا في ورطة. الآية واضح، ربي أرني أنظر إليك، فأول الآية كعادة الأهل البدع والضلال حينما يعني تصاب النصوص أهواءهم فيعملون، إذا كان حديث يكذبونه، إذا كانت آية يؤولونها ويفسدوا معانيها ويجعلون أهواءهم هي الأصل. فلذلك قالوا ربي أرني أنظر إليك، يعني اجعلني عالما بك علما ضروريا، ربي أرني أنظر إليك يعني اجعلني عالما بك علما ضروريا، هذا تأويل. خلاف طبعا، وهذا خلاف ظاهر القرآن الكريم، ربي أرني أنظر إليك، هم كلمة أنظر إليك، هل هذه معناها اجعلني أعلم بك علما ضروريا؟ لماذا؟ لأن النظر الموصول بإلى نص في الرؤية البصرية فلا يترك بالاحتمال. الأمر الآن موصل عدف بحرف إلى إلى يعني يكون نصا في الرؤية البصرية، رب أرني أنظر إليك، فلا يترك بالاحتمال، مع أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناديه غير معقول. وكذا زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه، يعني كأن موسى يعني مخرج آخر أراد المعتزلة أن يخرجوا به من هذه الورطة، فقال لا، موسى كان يعلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة، لكنه سأل الله عز وجل أن يراه، ليس أن يراه لكن أن قومه قال له إيه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فهو سأل رؤية الله استجابة لطلب قومه، وأراد بذلك أن يعني أن يعلم قومه أن رؤية مستحيلة. واضح؟ يقول وكذا زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فسأل ليعلموا امتناعها، فإنه خلاف الظاهر وتكلف يذهب رونق النظم فترده ألفاظ الآية، وقد ثبت وقوع رؤيته تعالى في الآخرة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى أو فلقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فلا تحصى أحاديثها، ولكن إذا أصيب أحد بداء المكابرة في الحق الصراح عثر إقناعه مهما قوي الدليل وعظمة الحجة. وهذه آفة المعتزلة قبحهم الله، أنهم يعني يكذبون الأحاديث الواردة في الرؤية ويؤولون الآيات التي تثبت الرؤية في الآثار. قال في فتح البيان رؤيته تعالى في الآخرة ثبتت لها الأحاديث المتواترة تواترا لا يخفى على من يعرف السنة المفخرة. والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة، ومنهج الحق واضح، ولكن الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه أباه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المفخرة يوقع في التعصب. والمتعصب وإن كان بصره صحيحا حتى يعني حتى النظر، والمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل، ويحسب أن ما دفع عليه هو الحق غفلة منه وجهلا لما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح، وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتكليم. وما أخل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع فإنه صار بها باب الحق مرتدا وطريق الإنصاف مستوعرة، والأمر لله سبحانه والهداية، يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح انتهى. يقول القصلي وهذا تعريض بالمعتزلة وفي مقدمتهم الزمخشري. وقد انتقل عفى الله عنه أخيرا إلى إزاء أهل السنة، لأن الزمخشري من أقبح ما في كتابه وفي منهجه، طبعا الزمخشري من أئمة الاعتزال رغم اعترافنا بما الزمخشري من باع عظيم جدا في إظهار بلاغة القرآن وإعجاز القرآن الكريم اللغوي والبياني، لكن الزمخشري ما أكثر ما أطال لسانه في علماء أهل السنة وهجاهم وتطور عليه تطورا قبيحا. من ذلك أنه هجى أهل السنة والجماعة أهل الحق بقوله لجماعة تموا هواهم تمتة، اعتبروا أن كلمة أهل السنة والجماعة يعني أهل الهوى. واضح؟ يقول لجماعة تموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موتفة، يقصدهم والعياذ بالله بأنهم حمر، أي نعم، قد كبروه بخلقه وتخوفوا صنع الورى فتتكثروا تلك الكفة. البلكفة هذا ما يسميه علماء اللغة الايه؟ النحت زي ايه؟ مثلا بدل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول البسملة، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحوقلة، الطلعنة، ما رأيت أحد قال الطلعنة، نعم، الحي على مثلا، حي على الفلاح أو حي على الفلاح، فهذا يسمى نحتا واضح. فهو يقول هنا في ذم أهل السنة والتهون عليهم: لجماعة تموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موقفة. التي شبههم بالحمير، بالحمير التي عليها ايه الهكاف الذي يوضع عليه. قد شبهوه بخلقه، يظهر من أهل السنة شبهه الله بخلقه، يعني بزعم ايه انهم لما اثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة فكأنهم يعني شبهوا الله بخلقه. والمعتذر لهم ضلال مبين في فهم الحديث، ولأوى الكفان يوهم ليس في النصوص طبعا. لماذا؟ انهم يقولون الرسول الله قال ايه تحليل متواتر، متواتر يعني نقل بنفس الطريقة التي نقل بها القرآن، فيقطع بثبوته. فما لما قال لهم هل ترون الشمس ليس دونها سحاب او القمر ليس دونه سحاب، هل تضارون في رؤيته؟ واضح. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامه المؤمنون كما يرون تماما الشمس او القمر ليس دونها سحاب. ما المقصود بذلك؟ المقصود يعني هنا اركان التشبيه موجوده، لكن هل هو الحديث مع هذا الله يشبه الله سبحانه وتعالى بالشمس او القمر؟ لا، التشبيه ايه؟ تشبيه الرؤيه بالرؤيه، وليس تشبيه المرئي بالمرئي. وجه الشبه هو ايه؟ الوضوح، شده وضوح الرؤيه فقط، هذا وجه الشبه. لكن هل معنى ذلك ان انك تشبه المرئي هنا بالمرئي هنا؟ مع هذا الله مستحيل هذا، واضح. فلذلك اهل السنه اثبتوا الرؤيه على انها رؤيه حقيقيه وتكون واضحة، تبدا الروح لا ريب فيها، واضح. لكن الله اعلم بكيفيته، قالوا بلا شيء كفعل اهل السنه في سائر هذه الاشياء، واضح. فهذا يقول الزمخشري، يقول في اهل السنه قد شبهوه بخلقه، يقول ان اهل السنه شبهوا الله بخلقه وتخوفوا صنع الورع وخافوا ان يشنع الناس عليهم بالتمثيل وبالتشبيه، فوضعوا اشارا يستترون وراءه هو الفلكفه، يعني يقصد الاشاره الى كلمه بلا كيف. فيضم اهل السنه بايه؟ بانهم يسترون عقائد التجسيم والتشبيه وراء عباره بلا كيف، واضح؟ اين هذا معنى قوله: لجماعه تم وهواهم سنه وجماعه حمر لعمري موكفه قد شبهوه بخلقه وتخوفوا صنع الورى فتستروا بالبلكفه. قال في الانتصاف: ولولا الاستنجاء بحسان بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره وشاعره وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافح عنه وروح القدس معه، كان ينافح بشعره عن الرسول عليه السلام، وكان روح القدس جبريل يؤيده. لقلنا لهؤلاء المتلفلين بالعدلية، اللي هم المعتزلة، المعتزلة يسمون أنفسهم إيه؟ أهل العدل، العدل في التوحيد يعني، ويسمون أنفسهم أيضا بالإيه؟ بالناجين، اللي هم أهل النجاة بضلالهم وانحرافهم وبدعهم، واضح. فيقول يعني كان الاصل ان نقول لهم يريد ان يقرن بالجهل، والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله يعني واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فيقول الاصل ان مثل هذا الشخص المتطاول الذي يسب اهل السنه هذا السب السريع كان ينبغي ان نقول له سلاما لانه جاهل، واضح. لكنني يقول الإمام الناظر ناظر الدين في الانتصار، يقول لكنني أستن بحسان بن ثابت في دفاع عن الرسول عليه السلام، فأدافع عن أهل السنة وأنافح عن عقيدة أهل السنة والجماعة كما نافح حسان ورد هذا الالتجاء اللاذع. يقول: ولولا الاستنان بحسان بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافح عنه وروح القدس معه، لقلنا لهؤلاء المتلقين بالعدلية والنادين سلاما. ولكن كما نافح حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه، فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه. حسان كان ينافح عن رسول الله، وهو الناصر يقول أنا سأرد أيضا بالشعر على هذا المعتدي الظالم، ونلاحظ عن أصحاب سنة رسول الله الذين هم أهل السنة والجماعة. فنقول: وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لم يخلفه، وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لم يخلفه وتلقوا عجلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبهم تبعا وتلقوا الناجين كلا انهم ان لم يكونوا في اظهر فعلى كتف. فانتصر اهل السنه بهذا الشعر الجليل وجماعه كفروا برؤيه ربهم يقصد به المعتزله الزمخشري وامثاله. حقا فوعد الله ما لم يخلفه، الله لن يخلف وعدا، الله وعد المؤمنين بالرؤيه. فتلقوا وتلقبوا عدليه، تلقبوا لقبوا انفسهم انهم اهل العدلية. العدليه قلنا اجل انتم عدليه، لكن نسبه لا الى العدل لكن بالنسبه الى العدول عن الله سبحانه وتعالى. وتلقبوا عدليه قلنا اجل عدلوا بربهم فحسبهم تفه. وتلقبوا الناجين كلا انهم ان لم يكونوا في لظى على كفه، ان لم يكونوا بالفعل دخلوا لظى فهم على كفه ان يسكتوا في لظى. وقال ابو حيان في الرد عليه، في الرد على الزمخشري: شبهت جهلا صدر امتي احمد وذوي البصائر في الحمير الموكفه، شبهت جهلا صدر امتي احمد وذوي البصائر في الحمير الموكفه وجب الخطار عليك فانظر منصفا. في آية الأعراف فهي المنصفة: أترى الكليم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة، إن الوجوه إليه ناظرة بلا، جاء الكتاب فقلتم هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وتلاحظون أنهم يردون عليه بنفس الوزن بنفس القافية، فيقول له هناك شبهت جهلا صدر أمتي أحمد، شبهت السلف الصالح والعياذ بالله وعلماء أهل السنة والجماعة بالحمير المكفى، وجب الخطار عليك فانظر منصفا. في آية الأعراف فهي المنصفة، تأمل في آية الأعراف وهي الآية التي نحن بصددها. ثم بين فقال: أترى الكريم أتى بجهل ما أتى؟ الكريم عليه السلام هل كان يجهل ربه؟ موسى ما كان يعرف ربه؟ وهو نبي من أولي العزم من الرسل، حينما قال ربي أرني أنظر إليه، هل يؤخذ أن موسى يسأل شيئا يعلم أنه مستحيل أو أنه أتى بذلك جهلا؟ يقول: أترى الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخ كما أتوا عن معرفة. شيوخ المعتزلة هم أصحاب العلم، وموسى عليه السلام كان جاهلا بربه. إن الوجوه إليه ناظرة بذا، يشير إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إن الوجوه إليه ناظرة بذا، جاء الكتاب فقلتم هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وقال العلامة الجارقرزي أيضا في الرد عليه: قال: عجبا لقوم ظالمين تفتروا للعدل ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفي الصفة. عجبا لقوم ظالمين تفتروا بالعدل، هم الذين يتفترون وراء العدل، كلمة العدل وسمى وصف العدلية، وهم بالحقيقة ظالمون. ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفس الصفة، أو مع نفس الصفة. أي نعم. وفي الحقيقة قصائد كثيرة جدا عملت هذا فيها، كلهم من علماء أهل السنة يردون على الزمخشري عدوانه وتطاوله. وكما تعلمون الكتاب الانتصاف لبيان ما في الكشاف من الاعتزال للإمام نصر الدين يعني أخذ بقرار أهل السنة وتتبع الزمخشري في كل موضع تطاول فيه على علماء أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الله تعالى أنه خاطب موسى باصطفائه فقال سبحانه وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك على أهل زمانك، اصطفيتك على الناس ليس أيضا على إطلاقها، فإن الذي اصطفي على الناس أجمعين بل على الجن والإنس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود هنا على الناس في زمانك. وآثرتك عليهم برسالاتي وبكلامي، أي وبتكليمي إياك، فخذ ما آتيتك، خذ ما أعطيتك من طرف النبوة والمناجاة، وكن من الشاكرين، أي على النعمة في ذلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء يعني من الحلال والحرام، فخذها بقوة أي معزم على العمل بما فيها. خذ الألواح وخذ الشريعة بقوة كما قال تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة يعني تمسكوا به واعزموا على العمل بما فيه. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي يأخذوا بأحسنها الذي أمروا به دون ما نهوا عنه. سأريكم دار الفاسقين وهي الأرض التي وعدوا بها من فلسطين فإنهم لم يعقوها إلا بعد 40 سنة من خروجهم من مصر وبقائهم في الذرية كما قال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فإن موسى عليه السلام لما مات خلفه يشوع ابن نون فحارب الأمم والملوك الذين كانوا يسكنون أرض كنعان وفتح بلادهم وصارت ملكا للإسرائيليين والكنعانيين هم الفلسطينيون. فالعبرة في الانتماء للأطراف المختلفة في مثل هذه المواقع هو من هم أهل الإيمان والتوحيد وأهل الإسلام. فمثلا من قبل ما فسرنا في سورة البقرة قصة جالوت وطالوت كان داود عليه السلام وقبل داود جالوت. جالوت كان هو من الفلسطينيين أو الفلسطينيين واضح لأنه لم يكونوا على التوحيد فكان حق العمل مع يعني مع بني إسرائيل واضح. كذلك نحن في هذا الزمان يعني إذا بعث موسى عليه السلام مع من يكون مع المسلمين أم مع اليهود؟ طبعا سيكون موسى عليه السلام مع المسلمين لأنهم أهل العقيدة الصحيحة. لو بعث سليمان هل سليمان كان يسعى إلى إعادة بناء الهيكل؟ يستحيل. لماذا؟ لأن الهيكل لأن البيت المقدس الآن هو مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى وسليمان إذا بعث سوف يكون تابعا لشريعة محمد عليه السلام ويدخل في دين الإسلام كما قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه ما كان يجوز له أبدا إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. بل عيسى عليه السلام حينما يأتي في آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد عليه السلام ويصلي خلف المهدي إماما أول ما ينزل. هذا كله إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من الأولى بموسى وعيسى ومن الأولى بعلي؟ هل علي عليه السلام يكون معنا مع الشيعة الذين يزعمون حبه والتشيع له؟ طبعا يكون مع أهل السنة. فكذلك لو بعث موسى وعيسى وسليمان وجميع أنبياء بني إسرائيل سوف يلحقون إلى أهل التوحيد وأهل الإسلام ويحاربون من يزعمون أنهم على ملتهم ظلما وزورا. وكتبنا له في الألواح من كل شيء يدل قوله وكتبنا أنه أعطاه التوراة مكتوبة في الألواح عند النصر. فموسى عليه السلام أعطى التوراة مرة واحدة مكتوبة في الألواح التي أتاها الله عز وجل لموسى لتكون محروسة وليبلغه الحاضرون إلى الباقين ليقع لهم العلم ضرورة. ويدل على أن في التوراة شرائع وكتبنا له فيها في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ففيها شرائع وما يحتاج إليه. ويدل قوله بقوة أن العبد قادر على الفعل قبل الفعل وأنه يفعل بقدرة. ثم قال عز وجل سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنع فهم الحدث والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي والمتكبرين على الناس. لأنهم كما استكبروا على خلق الله أذلهم الله من جهل فحرمهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ سأصرف يعني سأمنع عن آياتي عن فهم وتدبر آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ما دام تكبروا بغير الحق في الأرض فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالجهل وكفى بالجهل ذلا. وهذا من باب يعني مقابلة كبرهم لما استكبروا هذا لهم الله بالجهل فمنعهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى وحجبه الدلة على عظمته وشريعته وأحكامه. هذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وكقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل، أو بغير الحق حال، يعني يتكبرون غير محقين. وإن يروا كل آية، أي حجة من الآيات والحجج المنزلة عليهم، لا يؤمنوا بها، يعني تكبرا عليها، يتكبرون عن كل آية يرونها فلا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد، أي سبيل طريق الحق والهدى والاستقامة واضحا ظاهرا، لا يتخذوه سبيلا. لماذا؟ لأنه يتنافى ويتعرض مع أهوائه. وإن يروا سبيل الغي، أي الضلال عن الحق والهلاك، يتخذوه سبيلا، أي طريقا يميلون إليه. ذلك إشارة إلى الصرف عن الآيات، أو ذلك يعني اتخاذهم الغي سبيلا، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي لاهين لا يتفكرون فيها ولا يتعظون بها، أو غافلين عما ينزل بهم من مخافة الرسل. ثم بين وعيد المكذبين بقوله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، يعني القيامة، وهي الكرة الثانية، سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا. وطبعا الآخرة صفة لمحلول، ولقاء الآخرة يعني ولقاء الدار الآخرة، الدار الآخرة. نعم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي بطلت، فلم تعقب نفعا. والمراد حبطت أعمالهم يعني حبط جزاء أعمالهم، لأن الحابط إنما يصح في المنتظر دون ما تخطى، وهذا كقوله ليروا أعمالهم، يعني يروا ثواب أعمالهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إلا جزاء عملهم من الكفر والمعاصي. ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى سأصرف عن آياتي إلى آخره كلام مع قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متصل بما سبق من قصصه، وهو أولم يهدي لهم إلى آخره. وإراد قصة موسى وفرعون للاعتراف، وإنما السياق أصلا في إيه؟ كلام مع الكفار من قول ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الكعبي وأبو مسلم الأصفهاني إن هذا الكلام تمام لما وعد الله موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه، ومعنى صرفهم إهلاكهم، إهلاكهم، فلا يقدرون على منع موسى من تبليغها، ولا على منع المؤمنين من الإيمان بها. وهو شبيه بقوله بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى عليه السلام من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة. أيها. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القطر الذي كانوا استعاروه منهم، فتكل لهم منه عجلا جسدا لا روح فيه، وقد احتال بإدخال الريح فيه حتى صار يسمع له خوار، أي صوت كصوت البقر. وإنما أضاف الصوت إليه لأنه كان محل محله عند دخول الريح جوفا. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، يعني مجرد أن تخلف عنه موسى وذهب إلى السور إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وتكريم الله عز وجل، يعني اتخذوا من جديد، عادوا إلى في رفعه الأولى، فعادوا إلى يعني اتخذوا هذا طبعا الذي اتخذه وساسا هو السامري. أي نعم. والله سبحانه وتعالى أعلمه بذلك وهو على الطور، حيث يقول إخبارا عن نفسه الكريمة: فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال الزمخشري: فإن قلت لما قيل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، والمتقل هو السامري، الذي اتخذ العجل هو السامري، فما الحكمة أن نصفت على قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذه الحلية حليه من؟ ها؟ خليه بني إسرائيل. قلت فيه وجهان، أحدهما أن ينسب الفعل إليهم لأن رجلا منهم لا ترى ووجد فيما بين ظهرانيهم، كما يقال بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا، والقائل والفاعل واحد، ولأنهم كانوا مريدين لاتخاذه راضين به، فكأنهم أجمعوا عليه أن الذي يقر على المنكر شريك فيه. نعم، كما نصب يعني عقر الناقة إلى كل ثمود، مع أن الذي عقرها واحد منهم، في دليل قوله تعالى إذ انبعث أسقاها. نعم، الوجه الثاني أن يراه واتخذ قوم موسى واتخذوه إلها وعبدوه، اتخذوه إلها وعبدوه، فإن كنت لما قال من حليهم ولم يكن الحلي لهم وإنما كانت عواريا في أيديهم، قلت الإضافة تكون بأدنى ملابسة، وكونها في أيديهم عواري كفى بها ملابسة، على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين كما قال تعالى وأورثناها بني إسرائيل. هذا وجه قوله من حليهم، الظاهر أنها حلي بني إسرائيل لكن هي أصلا عواري القسط، فلما أهلك القسط أورثهم الله سبحانه وتعالى أموالهم. قال النسفي وفيه دليل على أن من حلف ألا يدخل دار فلان فدخل دارا استعارها يحنث، يعني دارا هو مستعيرها ولم يمتلكها لكنه يحنث، وأن الابتلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها. والحلي جمع حلية، حلية كثدي وكدي، وهو اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة، لما يتزين به كما قال الشاعر وما الحلي إلا زينة مما قطن يسلم من حسن إلى الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موسرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا. سواء أن المرأة فيها نقص ظهري يعني في هيئتها تحاول تكميل هذا بإيه؟ بالزينة، ولذلك أباح الله لهن الحرير والذهب والزينة. واضح؟ وما الحلي إلا زينة من ناقصة، الحلي المقصود به الذهب والفضة وجمعها حلي. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا تقريع على فرط ضلالهم وإخلالهم بالنظر تفكر وتدبر. والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كأحد الأثر، فهو جماد لا ينفع ولا يضر، ليس فقط أنه جماد لا ينفع ولا يضر، يعني ليس العجل يعني واحدا مثله، ليس بشرا بل أحط من البشر، لأنه لا عقل عنده، لا ينفع ولا يعني يضر، فكيف يصلح هذا أن يكون إلها؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه، هذا التكرير لتأكيد الأمر، أي اتخذوه إلها وعبدوه وكانوا ظالمين، أي واضعين الأشياء في غير مواضعها. والجملة إما استئنافية وإما اعتراض تبييني للإخبار بأن ذلك دأبهم وعادتهم قبل ذلك فلا ينكر هذا منهم، أو حالية أي اتخذوه في هذه الحالة المتأخرة لهم. قال المثلي تدل الآية على صحة الحجاج في الدين، وأنه تعالى دلهم في بطلان اتخاذ العجل إلها بأنه لا يتكلم ولا يهدي، وإنما ذكر الكلام لأن الخوار تنفذ فيه الحيلة ولا تنفذ في الكلام. وتدل على أن إزالة السبب في الدين واجب كما أزال الله تعالى، وتدل على أن القوم كانوا جهالا غير عارفين بحقيقة الأشياء لذلك عبدوا العجل، وتدل على أن تلك الحلي كانت ملكا لبني إسرائيل لذلك قال حليهم، فإن ثبت أنهم استعاروه فيدل على زوال ملكهم وانتقال الملك إلى بني إسرائيل كما تملك أموال أهل الحرب، وتدل على أن الاتخاذ فعلهم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم يعني ندموا على عبادة العجل، ورأوا أنهم قد ضلوا، ورأوا يعني علموا وأيقنوا أنهم قد ضلوا عن الهدى وعن الحق، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا يعني بقبول توبتنا ويغفر لنا أي ما قدمنا من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين أي بالعقوبة، يعني سنكون من لنكونن من الخاسرين الذين خسروا أعمالهم وأعمارهم. يقال للناد على ما فعل الحسف على ما فرط منه قد سقط في يده وأسقط في يده، فتعبير سقط في يده أو أسقط في يده تعبير عن الشخص الذي يندم عما بدر منه وما فرط منه من التقصير. يقال الفراء يقال سقط في يده وأسقط في يده من الندامة، وسقط أكثر وأجود. ويشهد ذلك أن القرآن الكريم آثرها ولما سقط في أيديه. وأنكر أبو عمرو أسقط الألف وجوزه الأخر. قال السمكري: من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما، إذا الإنسان كان في حالة من الندم الشديد فإنه يعض يديه من الغم والندم والأسف، فتصير يده مسبوقا فيها لأن فاه قد وقع فيها. هذا أصل التعبير إيه؟ سقط في يده، يعني كأن فمه سقط في يده، لأن يلزم من الندم الشديد أن يعض عشان على يده فمه، فكأن فمه وقع وسقط في إيه؟ في يده. فهذا الكود كان مرتبط بالندامة، فيعني صغير العجلي ذلك. يقول: من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيه. وقال الزجاج معناه: سقط الندم في أيديهم أي في قلوبهم وأنفسهم، كما يقال حصل في يده مكروه، وإن كان محالا أن يكون في اليد تجريها لما يحصل في القلب وفي النفس لما يحصل في اليد ويرى بالعين. وقال الثالثي: سقط في أيديهم أي ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم، فإذا ندم أيضا فنضرب كف على كف، فمعنى سقط في أيديهم أي ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم، فإن صح ذلك فهو إذن من السقوط من السقوط. وقال في العباد: هذا نظم لم يسمع به قبل القرآن، هذا التعبير البليغ لم يستعمل قبل القرآن الكريم، ولا عرفته العرب، والأصل فيه نزول السيء من أعلى إلى أسفل ووقوعه على الأرض ثم استتع فيه سفينة للخطأ من الكلام. سقط لأنهم شبهوه أو سقط لأنهم شبهوه بما لا يحتاج إليه فيسقط. وذكر اليد لأن الندم يحدث في القلب وأثره يظهر في اليد، كقوله تعالى: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقلب كفيه تعبيرا عن الندم والحسرة، يقلب كفيه، فحركة اليد هذه تقليب الكفين تعكس عما تعكس ما في القلب، فتعمل التعبير الابتداء الظاهر الذي تراه هو اليد اليدين، فاليدين هذا الذي يفعله اليدين يعكس ما في قلبه من الحسرة والندم، ولذلك قال عز وجل: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. أنت إذا رأيت إنسان يفعل هكذا هذا يعكس لك الشعور الذي في قلبه ونفسه أم لا؟ يعكس لك، لأن اليد هي الجارحة العظمى، ربما يسند إليها ما لم تبشره، كقوله تبارك وتعالى: ذلك بما قدمت يدك، بما قدمت يدك، وليس يعني لا يشترط أن تكون المعصية ارتكبت بإيه؟ باليد، يعني إذا أكل حراما وعوقب عليه يقال له: ذلك بما قدمت يدك. إذا استعمل أي جارحة أخرى غير اليدين في المعصية فإنه يقال إيه؟ تنسب إلى اليد لأنها أعظم جارحة في البدن. وعلى هذا يكون سقط من السقاط وهو كثرة الخطأ، كما قال: كيف يرجون سقاطي بعد ما لا تعرأت بياض وطلع. وقيل من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضعه على يده معتمدا عليه، يظل النادم يطأطئ رأسه كذا ويضعه على رأسه مستندا عليه، وتارة يضعها تحت ذقنه وشطر من وجهه هكذا على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه. هذا محاولة أخرى لتفسير معنى سقط في أيديه، فكأن وجهه يسقط إيه؟ على يده، لأن النادم يقول من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضعه على يده، يعني ويعتمد على يده اعتمادا كليا، بحيث لو حد حرك إليه فجأة فإن إيه وجهه يسقط. واضح؟ وتارة يضعها تحت ذقنه، تحت ذقنه وسطر من وجهه هكذا على هيئة لو نزعت لسقط على وجهه، فكانت اليد مسقوطا فيها لتمكن السقوط فيها. ويكون قوله سقط في أيديهم يعني سقط على أيديهم، سقط على أيديهم كقوله ولا أخلبنكم في جذوع النخل، أي عليها في معنى عليها، سقط في أيديهم يعني سقط على أيديهم. وسقط عده بعضهم من الأفعال التي لا تتصرف كنعمة وبإحسان، وقرئ سقط يعني معلومة، سقط في أيديهم أي سقط الندم أو العض أو الخسران وكله تمثيل، وقرئ أسقط رباعي المجهول وهي لغة النخل الحراء والنشار كما قدمنا. ثم بين تبارك وتعالى ما جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات، وكان أعلمه تبارك وتعالى بفتنة قومه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي شديد الغضب على قومه لعبادتهم العجلة، وحزينا أي على ما فاته من مناجاة ربه، غضبان ما الغضب كان اشتد غضبه لما رأى قومه قد عبدوا العجل واتخذوه إلها. أما أسفا حزينا على ماذا؟ لأن هذا الذي حصل هو الذي أدى إلى أن يسرع إليهم، أسرع إليهم لما علم ذلك إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان كذلك هنا، ولما رجع إلى موسى قومه غضبان غضبان لما عبدوه إلا من عباد العجل، آسفا لأنهم تسببوا في قطع مناجاته لربه، بدل أن يستمتع في المناجاة مع الله سبحانه وتعالى هم تسببوا في قطع هذه المناجاة لأنه تعجل الرجوع إليهم، فحزن على ما فاته من مناجاة ربه. هذا معنى أسفا. قال بئسما خلفتموني من بعدي أي بئسما عملتم خلفي أو قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي. والخطاب إما لعبدة العجل من السامري وأتباعه أو لوجوه بني إسرائيل وهم هارون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله خلفني في قومي، فكأنه موسى عليه السلام أدخل هارون في ضمن من خاطبهم بقوله بئس ما خلفتموني من بعدي. وعلى التقدير الأول يكون معنا التقدير الأول هو إيه؟ إن خطاب لعبدة العجل، يعني بئس ما خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي من بعدي أعدلتم أمر ربكم أي ميعاده الذي وعدنيه من الأربعين، فلم تصبروا إلى تمام الأربعين يوما، وكانوا استقطعوا نزوله من الجبل، استقطعوا نزوله من الجبل فتآمروا في صنع وثن يعبدونه وينضمون إليه وفعلوا ذلك، وجعلوا يغنون ويرقصون ويأكلون ويشربون ويلعبون حوله ويقولون هذا الإله الذي أخرجنا من مصر والعياذ بالله. وقال أبو مسلم أعجلتم أمر ربكم يعني تركتم أمر الله فعبدتم ما لم يأمركم به، وألقى الألواح يعني من شدة غضبه عليهم، ألقى الألواح يعني طرحها من شدة الغضب وصرف الضجر. وطبعا هذه الآية تدل على المثل المعروف أن ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، أن موسى عليه السلام كان معه الألواح لما أبلغه الله سبحانه وتعالى به بأن فإنا قد فتنا قومك من ذلك وضل المستمرين، فرجع موسى إلى قوم غضبان حتى الآن كان خبرا، لكن لما عاين كان رد الفعل أشد، لأن المعاينة أشد، ولذلك غضب هذا الغضب وألقى الألواح مع أنها كانت معه من قبل، لم يلقها لأنه سمع، أشد من السمع إيه؟ الرؤية. أيضا نفس هذا المثل يتطبق أيضا من موضع آخر في القرآن بقوله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، فهذا لم يقع إنما قول على السنة أنه لم يطلع عليهم مجرد سمع فقط، لكن لو اطلع لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وألقى الألواح أي صرحها من شدة الغضب وصرف الزجرة بين يديه فتكسرت، وهي ألواح من حجارة كتب فيها الشرائع والوصايا الربانية، وإنما ألقاها عليه السلام لما لحقه من صرف الدهش عند رؤيته عكوفهم على العجل، يعني انظر تتامل نعم الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل كم نعمه انعم الله عليك لما انجاهم من فرعون وسخر لهم البحر، ثم لما يعني لما قالوا اجعل لنا اله كما لهم اله، ثم بعد ذلك ها هم الان يعبدون العزل. فتخيل بعد كل هذا موسى يرجع فجاه ويرى قومه فرحين لعباده العزل ملمين به عاكفين حوله، فلذلك غضب وانفعل ويعني استدت دهشته حتى القى الالواح. فانه عليه السلام لما نزل من الجبل ودنا من محلتهم راى العزه ورأسهم حوله استقط غضبا فالقاها غضبا لله وحميه لدينه. فغضب موسى عليه السلام ليس كما بعض الكتاب يتساهل باستعمال عبارات سريعه بحق موسى عليه السلام لا تليق بالانبياء، لكن غضب موسى ما كان غضب الشخص العصبي الحاد المزاجي، انما كان غضبا لله، غضبا لله وغيرة على توحيد الله. هذا الذي جعله يلقيها من طرف الدهشة والتعجب والإنكار على هؤلاء القوم، وحمية لدين الله. وكان هو في نفسه حديدا شديد الغضب، وكان هارون ألين منه جانبا، ولذلك كان محببا إلى قومه. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذ برأس أخيه أي لشعره يدره إليه. ويمكن أن يفهم أيضا أنه أخذ برأسه يعني مما في الرأس، إما برأس الشعر ورأس اللحية أيضا، لماذا؟ لأنه قال في الآية الأخرى قال أن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، وهذا يدل على أن هارون كان ذا لحية عظيمة، بحيث أن موسى كان يمسكه منها وأخذ برأس أخيه، قال أن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم قال أريد يعني دليلا على وجوب إعفاء اللحية من القرآن الكريم، ففتح الله عليه بهذه الآية وهو الشيخ محمد حبيب الله سنتيت رحمه الله. قال إن قوله تعالى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كلمة بلحيتي تدل على هارون كان له لحية. ثم إذا رجعنا إلى سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء، وبعدما ذكرهم أمر نبيه أن يقتدي به فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. إذن رسولنا عليه السلام مأمور بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء الذين من جملتهم هارون عليه السلام، وهارون كان ذا لحية عظيمة كما تدل الآية. ثم نحن مأمورون بالاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وأمر القدوة أمر لأتباعه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالخطاب للنبي لك المقصود أسرع وأمته، لذلك قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، واضح؟ لكن طبعا يترقب الأمر هنا يعني فقط هذا يثبت المشروعية، لكن هل يثبت الوجوب؟ ينبغي أن يثبت بدليل آخر أن إعفاء اللحية كان واجبا على هارون عليه السلام، وهذا له بحث آخر، واضح؟ لكن هذه من لطائف التفسير والاستنباط من القرآن الكريم. وأخذ برأس أخيه أي بشعره يدره إليه ظنا أن يكون هارون قصر في نهيهم عن عبادة العجل، كما قال في الآية الأخرى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال هنا ابن أم إن ابن أم بالفتح ويقرأ أيضا بالكسر، قال ابن أم إن الصبر معقول، ويمكن أن تقرأ قال ابن أمي، وأصلها يا ابن أمي خطف بحذف حرف النداء والياء ابن أم، فحذفت يا ابن أم حذفت الياء نداء وحذفت به الياء من كلمة أم. وذكر الأم ليرققه عليه كي يرقق قلبك، يذكر أنه أخوه، قال ابن أمة، الأم بالذات تكون يعني أشد حنانا وعطفا. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فهنا هارون عليه السلام أجاب بهذا الجواب إزاحة لتوهم التقصير في حقه، لأنه يعني لم يكن مقصر، لم يقصر في نهيه، لكنهم استضعفوه وكادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام. والمعنى بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي لما نهاهم عن عبادة العز. فهنا بين لهم أنه لم يقصر وأنه فعل كل ما عليه، وأنهم استضعفوه وقهروه حتى كادوا أن يعني يقتلوه عليه السلام. فلا تثبت لي الأعداء يعني بالإساءة إليه، أنت إلى أفأت إليه سوف تسلك لي الأعداء. والسماخة سرور الأعداء بما يصيب المرأة، بما يصيب المرأة. ومن أشد الأشياء على النفس سماخة الأعداء، كما يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير سماخة الأعداء. فلذلك ويكفي أن النبي من الأنبياء هنا يعني يحذر سماخة الأعداء، ولذلك قال: فلا تسهد بي الأعداء، يعني بالإساءة إليه. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي في عقوبتك لي، لا تجعلني في عذابهم، أو لا تعتقد أني منهم مع براءتي وعدم تقصيري. وتدل الآية على أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف على الناس، وفي الحال الذي يعلم أنه لا ينفع. لذلك قال هارون: استضعفوني. وتدل على أن الغضب والأسف على المبتدع محمود في الدين، فالله تعالى يحب الغيرة والحمية والغضب في دينه ولحرماته عز وجل. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال أي موسى عليه السلام متضرعا إلى ربه استنزالا لرحمته وتعوذا بمغفرته من سخطه، ولا يخفى اقتضاء المقام ذلك. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. لما اعتذر إليه أخوه وذكر له سماخة الأعداء قال: رب اغفر لي ولأخي، لنرقي أخاه، لأنه الآن تبين له أن هارون لم يقصر، فلذلك استغفر لأخيه هارون، وليظهر لأهل السماخة رضاه عن أخيه هارون، فلا تتم له سماخته. قال: رب اغفر لي ولأخي، واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه، اغفر لي ما فعلتم عن أخيه من جبل رأسه وشدته عليه. ولأخيه أن عفى أن يكون قد فرط في حسن الخلافة، وطلب ألا يتفرق عن رحمته. وأدخلنا متبعين غير متفرقين، وأدخلنا في رحمته، ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة على كتفيه. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فتقدر مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام يصيب الإنسان ذل وصغار بحسب حجم المعصية والمخالفة التي تقع، فكلما خالفت هديه كلما وقع عليك من الذل ما يوافق حجم هذه المخالفة التي ارتكبتها. فمن خالف أمره بالكفر فيكون حظه من الذل أعظم، وهكذا. وجعل الذل أو الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكفاتهم، وإنها ملجت بهم البغال وتقصقت بهم البراهين. وهكذا روى أبو أيوب عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين. قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. كلمة كذلك يعني معناها ليست خاصة بهم، إن الذين اتخذوا العجلة كان لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ثم بين تعالى أن هذه سنة مخالفة من سنن الله: وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى على الله، كل من افترى في الدين، كل من ابتدع في دين الله عز وجل لابد أن يعاقب بهذه المذلة، وأن يقع عليه هذا الذل وأن يكون على كتفيه. ولذلك قال سفيان ابن عيينة: ليس من صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة ترتاح. فلما سألوه عن الدليل أو قرأ هذه الآية بعدما قرأ ذلك: كل صاحب بدعة ذليل. وفلا إن الذين اتخذوا العجلة كان لهم غضب من ربهم وذلة في حياة الدنيا. فقيل له في ابن سفيان: هذه في بني إسرائيل أصحاب العلم. فرد عليهم بقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. فكلمة وكذلك كذلك إشارة إلى تعميم هذه العاقبة لكل من افترى على الله الكذب واتبع في دين الله سبحانه وتعالى، تماما كما قال عز وجل: ولن نولي إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغضب. ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين، إشارة إلى أن من فعل مثل ما فعل موسى ودعا بدعاء أقصد يونس عليه السلام ودعا بدعاء للنون فإن الله ينجيه، لأنه قال إيه وكذلك ننجي المؤمنين من قال مثل ما قال ينجيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها يعني إلى الله وآمنوا أي أخلصوا الإيمان إن ربك من بعدها لغفور رحيم أي محاء لذنوبهم منعم عليهم بالجنة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فلما سكت عن موسى الغضب يعني لما سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح الأفاق من الغضب الشديد فأخذ الألواح التي كان ألقاها من شدة الغضب فتكسرت. وفي نسختها يعني فيما نسخ منها أو كتب يعني والنسخة النطقة فعلا بمعنى مفعول كالخطبة بمعنى مخطوب. وفي نطقتها هدى ورحمة يعني بالشرائع والوقاية الدينية الربانية المرشدة لما فيه الخير والصلاح للذين هم لربهم يرهبون أي يخشونها. قال أبو السعود في هذا النظم الكريم يعني في قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ما صدر عنه من الفعل والقول منزلة الآمر بذلك المغري عليه بالتحكم والتجديد والتعبير عن سكونه بالسكون ما لا يخفى يعني تعبير في قمة البلاغة لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يبين يعني شدة تمكن الغضب من موسى عليه السلام كأنه سمى الغضب بإنسان يحرض موسى على على يعني على ما صدر منه من الفعل ومن القول من الفعل بإلقاء الألواح أو من القول وهو استدلاله على أخيه هارون عليه السلام فكأن هناك رجلا اسمه الغضب كان هو الذي يغريه بأن يفعل ذلك. فلما سكت ولم يعني وتوقف الغضب عن هذا الإغراء حينئذ فأخذ موسى الألواح ولما سكت عن موسى الغضب. وأصل هذا الكلام للزمخشري حيث قال هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا وألقي الألواح وجر برأس أخيك إليك فترك النطق لذلك وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستبطئها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك يعني كل إنسان عنده تذوق بلاغي يستطيع أن يتذوق عظمة القرآن وبلاغة القرآن الكريم يستعظم جدا ويقدر جدا هذا التعبير في القرآن الكريم. ولما سكت عن موسى ما وقع في قلبي التعظيم لهذه البلاغة العظيمة ولم يستطقها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لأنه فهم من هذا أن الله تعالى بين كأن الغضب كان إنسانا أو تجسد فصار كيانا يغري موسى عليه السلام ويأمره ويقول له ما صدر منه كل قومك كذا ألقي الألواح جرد رأس أخيك إليك فسكت الغضب عن ذلك وحينئذ اخذ موسى يعني الالواح وفي نسختها الى اخره. وعد بعض اهل العربيه الايه من المقلوب يعني من نمط قلب الحقيقه الى المجاز وكان الاصل ولما سكت موسى عن الغضب كما تقول خرق الثوب المسمار يقول في الانتصاف والتحقيق انه ليس منه ليس من غير المخلوق ابدا لا يمكن فهم الايه لانها معناها ولما سكت موسى عن الغضب لا ليس من المخلوق لان هذا القلب اشرف وافرح هذا التعبير في القران الكريم اشرف وافرح ولما سكت عن موسى الغضب بالرفع بما فيه من المعنى البليغ وهو ان الغضب كان متمكنا من موسى حتى كأنه كان يصرفه في أوامره ومثل هذه النكتة الحسناء لا تنفى فيه خرق الثوب أو الثوب المسمار وقرئ سكن وسكت وأسكت أي أسكته الله أو أخوه باعتذاره إليه أي نعم قول اللام في للذين متعلقة بالمحظوظ صفة لرحمة أي كائنة لهم أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة لأجلهم واللام فيه لربهم لتقوية عمل الفعل المؤخر كما في قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون فلما أخر الفعل قوى كلمة الرؤية بإيه؟ باللام. هي أصلها إن كنتم تعبرون الرؤية. فلما أخر الفعل أضاف اللام لتقوية إيه؟ لتقوية عمل الفعل المؤخر. فقال إن كنتم للرؤية تعبرون. لذلك هنا قال عز وجل وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هي أصلها إيه؟ للذين هم يرهبون ربهم. فلما أخر الفعل قوى عمل الفعل المؤخر بإضافة اللام إلى قوله لربهم يرهبون، أي يرهبون المعاصي لأجل ربهم، لأجل ربهم لا للرياء ولا للسمعة. الآية الأخيرة في هذا الربع قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. روى محمد بن إسحاق أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل وقال لأخيه وللثامري ما قال وحرق العجل وذراه في اليم، اختار من بني إسرائيل 70 رجلا الخير فالخير وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراحكم من قومكم، توبوا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقفه له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه علما، فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه قالوا لموسى اطلب لنا نسمع كلام ربنا، كان رحيل أجل أن يتوبوا ثم أيضا يطلبون على الصلاة اطلب لنا نسمع كلام ربنا، عايزين نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغطى الجبل كله، ويعني شيك السحاب كان يغطي الجبل بمجرد دخول موسى إلى الجبل، ودنا موسى فدخل فيه وقال القوم ادنوا، وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور طافع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل، فلما قرر إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة، وهي الصاعقة التي يحصل منها الاضطراب الشديد فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني قد سألوا أتهلك من ورائي من بني إسرائيل. وفي رواية السدي فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال ابن إسحاق اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير ارجع اليهم وليس معي رجل منهم واحد، ماذا اقول لبني اسرائيل؟ فما الذي يصدقونني او يأمنونني عليه بعد هذا؟ وعلى هذا في المعنى رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، لو شئت اهلكتهم من قبل خروجنا، يعني قبل ان ياتوا معي للقاء الله سبحانه وتعالى. فكان بنو اسرائيل يعني يعينون ذلك ولا يتهمونني، لا يتهمونني أنني تسببت في موتهم. وقال الزكاة المعنى لو شئت همستهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة. قال ابن القيم في إغاثة اللسان بعد نقل كلام ما ذكرنا وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود، والذي يظهر الله تعالى أعلم بمراده ومراد نبيه أن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لربه وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل حتى عبد قومهم العجل ولم ينكروا عليهم. يقول موسى إنهم قد تقدم منهم ما يقضي هلكهم، قد تقدم منهم ما يقضي هلكهم، ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك من قبل. لما عبدوا العجل كانوا يستحقون الإله، رب لو شئت أهلكتهم من قبل حين عبدوا العجل وكانوا يستحقون الإله لجدارة. ولم تهلكهم مع ما فعلوه فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبله، يعني من عفوك ومغفرتك. وهذا كمن واخذه سيده بنور فيقول لو شئت واخذتني قبل هذا بما هو اعظم من هذا الذنب، فعلته قبل ما هو اعظم من هذا الذنب وما ذلك سامحتني، ولكن وسعني عفوك اولا فليسعني اليوم. ثم قال نبي الله: اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هذا استفهام على معنى الجحد، يعني انت لست تفعل ذلك، والسفهاء هنا هم عبده العزه. قال الفراء: ظن موسى انهم اهلكوا باتخاذ قومهم العزه، فقال: اتهلكنا بما فعل السفهاء منا من عباده العز؟ وانما كان اهلاكهم بقولهم ارنا الله جهرا. اي نعم. وفي معظم الروايات انهم ماتوا بسبب تلك الرجفه، اي ثم احيوا. وقال وهب بن المنبه: لم تكن تلك الرجفه موتا، ولكن القوم لما راوا تلك الهيئه اخذتهم الرعده وخلقوا ورجفوا حتى كادت ان تلين مفاصلهم، فلما راى موسى ذلك راحمهم وخاف عليهم الموت واشتد عليه فقدهم، وكانوا له وزراء على الخير تابعين له مطيعين، فعند ذلك دعا موسى وبكى وناشد ربه، فكشف الله عنهم تلك الرجفه فاطمأنوا وسمعوا كلام الله، والله تعالى اعلم. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني ما الفتنه التي وقع فيها السفهاء الا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك، فانت ابتليتهم وامتحنتهم، فالامر كله لك وبيدك، لا يكسبه الا انت كما لم يمتحن به ويختبر الا انت، فنحن عائدون بك منك ولاجئون منك اليك، يعني وتهدي من تشاء. قال الواحدي: هذه الايه من الحجج الظاهره على القدريه التي لا يبقى لهم معها عذرا، لسجل قوله تعالى: ان هي الا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. انت ولينا، اي انت متولي امورنا القائم بها، فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. فهذا يعني بمعنى قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفه قال: ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. تكتفي ليله هذا الحصر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.